نعم. والخامس العنة، وهذا خاص بالزوج، العنة خاصة بالزوج، وهو أن لا يستطيع الوصول إلى النساء، لا ينتشر ذكره، ألا يستطيع الوصول إلى المرأة، هذا يسمى بالعني، وهذا عيب، لأن المرأة لها الحق الجماع، لها شهوة تحتاج إلى الجماع مثل ما يحتاجه الرجل. فإذا كان الزوج عني وهي لم تعلم فلها الفاسق، لكن لا يفسخ على طول، إنما يؤجل سنة، لأنه ربما يكون محبوسا ويزول الحبس، أو مصابا بآفة تزول، فيؤجل سنة 12 شهر حتى تمر عليه الفصول الأربعة، فصول السنة الأربعة التي هي الخريف والشتاء والربيع والصيف. إذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يقوى، هذا دليل على أنه لا رجاء فيه، لا رجاء فيه، فيفسخ، تعطى المرأة حرية الفسخ إزالة للضرر عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. فهذه العيوب كما عرفنا منها ما يكون خاصا بالرجال، ومنها ما خاصا بالنساء، ومنها ما هو مشترك، كلها تبيح الخيار، ولكن ما تفسخ أو يفسخ الزوج إلا بحكم الحاكم، بعضها في خلاف فيرجع إلى القاضي في الفسخ. إذا حكم القاضي بالفسخ، أولا يحتاج إلى إثبات ذات العيب، ثانيا إن بعضها في خلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف ويرجع فيها إلى الحاكم. نعم. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. عن أبي هريرة. وفي حديث عمر أنه يرجع به على من غره، يرجع به على من غره، له الصداق إذا كان فيها عيب، فله الفسخ إذا كان فيها عيب ودخل بها، فله الفسخ وله الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على من غره، الخاطب أو الولي، واحد مدحله المرأة وقال أنها طيبة وأنها ما فيها وأنها سليمة وبنى على ذلك تزوجها، غره ما بين له، يرجع عليه بالمهر لأنه غرمه بسبب خديعته له. هذا معنى قول عمر رضي الله عنه. أو المرأة أخفت ما فيها، الخاطب ما درى، وليها ما درى، هي التي أخفت هذا العيب، فيرجع به عليها على من غره. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في ظهورها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإحسان. عشرة النساء، العشرة هي ما يكون بين الزوجين من المعاملة، يكون بين الزوجين من المعاملة الطيبة، بأن يبذل كل واحد منهما ما يجب عليه للآخر، اللي هي العشرة. الله جل وعلا يقول: عاشروهن بالمعروف، أمر بمعاشرة النساء بالمعروف، ما جرى عليه العرف عند المسلمين، فالرجل يؤدي الحقوق التي عليه لزوجته من غير مماطلة، والمرأة تؤدي الحقوق التي عليها لزوجها من غير تكره ولا تبرم ومماطلة. هذا هو العشرة الحسنة. من العشرة والحقوق بين الزوجين الجماع، فهذا من مقاصد الزواج، الجماع والعفو وإعفاف الغرض قضاء الوطر، هذا من أعظم مقاصد الزواج والنكاح. فلا الزوج يمتنع من وطء زوجته ويضر بها، ولا المرأة تمتنع من وطء زوجها لها، لأن هذا يضر به، فكل واحد منهم يبذل ما وجب عليه. والله جل وعلا جعل الجماع في محل معين، وهو القبول، وهو محل الحرث. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئت. والحرث معناه محل النسب، وذلك من طريق القبول. طريق القبول هذا الذي أباح الله أن تؤتى منه المرأة، فهو يأتيها في القبل من شئتم، يعني من أي جهة يأتيها في القبل، إما من الأمام أو من الخلف أو من الجنب، أو المهم أنه يكون في صمام واحد في القبل، ولا مانع أنه يأتيها من أي جهة. فأتوا حرثكم أنى شئتم، ردا على اليهود الذين يقولون أنه لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في قبلها من خلفها، يقولون إذا فعل ذلك يأتي الولد أحول. الله جل وعلا رد عليهم، قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فمن اعتدى أو تعدى هذا وأتاها في دبرها، وهو الحش، مخرج البول، مخرج الغائط، أتاها في مخرج الغائط والقاذورات، وليس هو محل الحرث أيضا، ما فيه نسل، ولا هذا قطع للنسل، ما فيه حرث فيها ونجاسة، فيها أوساخ، فيها أمراض أيضا، فيها أمراض كما تبين الآن من مرض الإيدز، وهو الناشي من الزنا ومن اللواط والإتيان في الدبر، الآن ظهر أمراض، هذا يورث المرض. أما الإتيان في القبل هذا صحي، لأنه هو المصرف الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذه الشهوة. الذي يأتي الآن المرأة من دبرها هذا قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فمن فعل ذلك فإنه استحق اللعنة من الله، وهذا دليل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومثل هذا إذا استمر ولم يرتدع يفرق بينهما، إذا استمر على هذا ولم يرتدع فهذا حمار ليس آدميا، بل الحمار ما يفعل هذا، الحمار ما يأتي المرأة الحمارة من دبرها أبدا، كل البهائم ما تأتي إناثها من الأدبار، لأن الله ألهمها بالفطرة، ألهمها بذلك، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالبهائم ما تفعل هذا الفعل إلا بالآدم الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، هو الذي يفعل هذا الفعل القبيح الشنيع. وهذا موجود الآن من حمار حمر البشر، كثيرا ما تسأل النساء عن هؤلاء الحمر أنهم يعملون هذه الأعمال ويجبرونهن على هذا العمل والعياذ بالله. هذه لوطية، هذه نوع من اللوطية، ومن عرف عنه ذلك يعزر ويؤدب، فإن استمر فإنها تفصل منه المرأة رفعا للأذى عنها، وهذه جريمة شنيعة والعياذ بالله. نعم. أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقت. نعم. وهذا الحديث فيه الوعيد: لا ينظر الله إلى رجل إلى من أتى نعم لا ينظر الله إلى من أتى رجلا أو امرأة في دبرها. هذا وعيد شديد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلم أولئك من الذين يشترون بآيات الله نعم من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر إليهم لأنهم فعلوا ما يغضب الله عز وجل، فالله يوم القيامة يهينهم يهينهم ولا ينظر إليه، إنما ينظر إلى أهل الإيمان وأهل الإسلام، ينظر إليهم نظر الرحمة نظر الرأفة بهم والإكرام لهم. أما هؤلاء فلا ينظر الله إليهم، لذلك لا ينظر الله كما في الحديث: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيم غزال وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. ومن هؤلاء الذين لا ينظر الله إليهم اللوطي الذي يأتي الرجل يأتي الذكران من العالمين أو يأتي النساء بأدبارهن، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة لأنه فعل جريمة شنيعة لا تفعلها البهائم وخالف الفطرة التي فطر الله الخلق عليه. وهذا يسبب الأمراض كما تقرؤون الآن الذين يصابون بفقد المناعة فيموتون وهم أحياء ويعزلون عن المجتمعات حتى يموتوا لأن مرضهم يعدي فيعزلون حتى يموتوا ولا علاج، أيضا ما وجدوا علاجا لهذا المرض، هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن إتيان الذكران هو إتيان النساء بأدبارهن أنه جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب لما فيه من الوقاحة ما فيه من القباحة وما فيه من وما فيه من الأضرار بالشخص وبالمجتمع. وليس من العشرة أن يأتي المرأة ويقول: هذه زوجتي هذه زوجتي يأتيها من دبري، هذا حرام هذا حرام، وهو من سوء العشرة ومن معصية الله عز وجل. الله لم يأذن لك بهذا، قال: فأتوا النساء فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها أعوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا نوجه الكلام عليه إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم. صلى الله عليه وسلم ونفع السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. يقول السائل: ما معنى الدخول؟ هل هو الجماع أو مجرد الدخول المعروف؟ يحتمل الأمرين، الدخول يحتمل الأمرين، أنه الخلوة وأنه الوضع، يحتمل الأمرين، ولكن يغلب على أنه للخلوة. والوضع يسمى بالمسيس من قبل أن تمسوهن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل تابع للسؤال الأول، يقول: هل إذا أثبت الطب الحديث عن أنك الرجل يحق للمرأة أن تنفسخ ولو لم تكمل المدة؟ حتى ولو أثبت الطب فقد يتغير، يثبت الطب أنه الآن عني، لكن ما يدرى، لعله يزول بحصول السنة إذا مرت عليه فينتظر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان العيب في الرجل كالبرص ولم تعلم المرأة، هل لها الحق أن تطلب الطلاق؟ نعم، هذا هو الذي سمعتم من الأحاديث من الشرح، أنه إذا تبين لأحد الزوجين أن بالآخر برصا لم يعلم به أن له خيار الفسخ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح، إني أحبك في الله، وسؤالي هو: ما حكم لبس المرأة الثوب الذي له أكمام قصيرة لا تغطي سوى ربع العضد، وما الضابط في ذلك؟ هذا لا يجوز إذا كانت تخرج به إلى الرجال أو إلى محارمها من الرجال، تخرج به إلى الرجال سواء كانوا محارمها أو أجانب، لكن الأجانب أشد، لا يجوز لها أن تخرج مكشوفة الساقين أو الذراعين أو الصدر، هذا حرام عليها. أما الأجانب فيجب عليها أن تحتجب الحجاب الكامل الذي لا يظهر منها شيء إليه، وأما محارمها من الرجال تكشف لهم مثل ما تكشف للنساء الوجه والكفين والقدمين والرأس، هذه لا بأس. أما بقية البدن فتغطيها عن النساء وعن محارمها من الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: امرأة أرضعت ابن أختها وعمره أقل من السنتين مع ابنتها وعمر البنت 3 سنوات، فهل يكون أخا لها من الرضاعة؟ إذا أرضعته 5 رضعات يعني 5 مصات للبن، يمص اللبن ثم يتركه ثم يمص إلى أن يكمل 5 مصات، فإنها يكون ابنها من الرضاعة، ولو كانت بنتها أو ابنها يزيد على 2 سنين. ما ننظر إلى ما ننظر إلى ولدها وإنما ننظر إلى عمر الرضيع أن تكون في الحولين وأن يمص خمس مصات. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول ما هو ضابط العيب الذي يحق معه لأحد الزوجين الفسخ؟ الذي تم احتماله العيوب البرص والجذام والجنون والعفن والقرن والفتر والمذكورة في كتب الفقه راجعها إن شاء الله تحصل ما تريد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول كيف نوفق بين حديث نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وبين حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة؟ للعلماء عن هذا أجوبة. أحدها أن هذا كان في الأول، النهي كان في الأول، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان متأخرا، يكون ناسخا للحديث الأول. وجواب آخر أحسن، وهو أن حديث النهي محمول على كراهة التنزيه، وحديث الفعل دليل على الجواز، هذا أحسن من النسخ. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم من أنكر دخول الجن بالإنس وقد ظهر هذا الأمر بين الناس؟ حكمه أنه ضال، لا يحكم عليه بالكفر، يحكم عليه بالضلال والخطأ. أما إذا أنكر وجود الجن مثل ما يقع من الفلاسفة وجهلة الناس دون وجود الجن هذا كفر، لأنه يعني تكذيب لله ولرسوله ولإجماع المسلم، والجن عالم معروف لكنه غائب عنا، وما كل ما غاب عنا لا يكون موجودا، هناك أشياء كثيرة موجودة ولا نراها. أنت مثلا الروح اللي فيك أن تمشي بها وتأكل وتشرب أن تراها ما تراها وهي موجودة فيه، فما كل شيء لا تراه لا يكون موجودا. نعم فكيف بالجن وهم عالم مثل الإنس؟ والله جل وعلا خاطبهم وأمرهم ونهاهم وتوعدهم ووعدهم، فهم مثل الإنس. الذي ينكر وجود الجن كافر، أما الذي يقر بوجود الجن ولكن ينكر ملابستهم للإنس هذا ضال. نعم أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول قمت بعمرة العام الماضي وكانت زوجتي معي، وعندما دخلنا المسجد الحرام أحسست زوجتي برطوبة في ملابسها، وعندما خرجنا من المسجد وجدته ماء أصفر. السؤال هل عمرتها مقبولة أو عليها شيء في عمرتها حفظكم الله؟ عمرتها غير صحيحة لأنه انتقى وضوءها، إذا خرج منها شيء انتقل وضوءها، وإذا انتقل وضوءها لم يصح طوافها، يعني من شروط صحة الطواف الطهارة من الحدث والنجاسة. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاولت قراءة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وقال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والحديث صحيح من ناحية سنده، وإن كان موقوفا على ابن عباس فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن يعني مثل هذا لا يقال بالاجتهاد. على كل حال الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا كان خرج منها شيء من أحد السبيلين فإن طوافها غير صحيح، والإحرام باق عليها إلى الآن، هي محرمة بالعمرة، عليها أن تبادر بالرجوع والإتيان بالعمرة التي أحرمت بها في العام الماضي. وإن كان حصل عليها جماع فلا بد من أمور: أولا أن وتؤديها كما ذكرنا. ثانيا أنها تعود إلى الميقات الذي أحرمت منه في الأول، تحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وتؤديها وتذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. لماذا تؤخر السؤال إلى هذا الوقت؟ نعم أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق شركة الإنترنت. يقول السائل: كنت أصلي في صلاة الصبح، ولما قمت للركعة الثانية قرأت الفاتحة سرا، وبعد انتهاء منها تذكرت فأعدت قراءتها جهرا، ثم أتممت صلاتي، ثم سجدت للسهو سجدتين بعد السلام، فهل عملي صحيح؟ عملك ليس صحيحا، لأنك تركت الجهر. الجهر سنة، إن ترك سنة صلاته صحيحة. فلو أنك بنيت على قراءة الفاتحة ولا كررتها وقرأت ما بعدها، قرأت بعدها سورة جهرت بها، لا بس. إذا أسر في جهر، إذا أسر في جهر ثم ذكر يجهر، وإذا جهر في سر ثم ذكر يسر ويبني على صلاته. أنت أخطأت في إعادة الفاتحة، لأنه ركن، والركن لا يكرر، الركن لا يكرر في الصلاة. وسجودك للسهو أيضا، على كل حال تعذر بالجهل، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن لا تعود لمثل هذا. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: أحد الآباء توفي وترك بعض الأولاد لأخيه ووكله عليهم بعد مماته، وإن هذا الوكيل الذي هو عمهم كان يسكن في منزل هو ملك أخيه الذي توفي، والذي أصبح بطبيعة الحال من أملاك الأبناء بعد وفاة الأب، فهل يجوز للوكيل أن يسكن في هذا المنزل مع الأبناء، مع أن الأبناء غير محتاجين إليه في هذه الفترة، أم يدفع لهم أجرة مقابل السكن في المنزل؟ وما الحكم إذا كانوا راضين عن هذا الموقف والعكس؟ لا يجوز لهم أن يسكن إلا بالأجرة، وليس لهم إجازة ورضا إلا إذا كانوا بالغين، إذا كانوا صغارا ليس لهم إجازة ولا رضا لأنهم صغار، فلا يسكن إلا بالأجرة، يدور له محل ويستأجر ويسكن فيه. نعم. دعاني أحد الإخوة إلى العمل في محل للخياطة، فهل يجوز لي العمل معه علما أن أغلب الناس هذه الأيام يقومون بتفصيل الملابس المسبلة؟ إذا كان هذا المحل يخيط للناس ملابس مخالفة لآداب الشريعة فلا يجوز هذا العمل، وما يحصل عليه منه هو حرام، إنه في مقابل معصية، عمل لا يجوز. أما إذا كان المحل يفصل ويخيط على ما يتطابق مع أحكام الشريعة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، لعلنا ننتقل إلى الإخوة في الجوف. الشيخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل عقد ودخل على بيته وهو لا يصلي إلا الجمعة وبعض الصلوات ويسقط الكثير منها ثم تاب، يقول هل يبطل عقده ويجب عليه عقد جديد أم ماذا؟ أفيدونا أحسن الله إليك. إذا كان عند العقد يترك بعض الصلوات لا يصلي إلا البعض فالعقد غير صحيح، ثم تاب إلى الله لا بد من إعادة العقد لأن العقد الأول غير صحيح. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول: حديث زواج المرأة التي انتزعها وردها من الأول، هل تعود للأول بدون عدة أم لا بد من العدة لكون فراق عن نكاح شبهة؟ إذا كان دخل بها الثاني فلا بد من العدة، ترد إلى الأول لكن ينتظر حتى تتربص ويبرى رحمها وهي في ذمته وزوجته، لكن لا يقربها حتى يستبرئ رحمها لئلا تكون حاملا. أما إذا كان ما دخل عليها فلا حاجة إلى العدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل يتزوج الإنس الجني أو العكس؟ الله أعلم بهذا، ذكروا أشياء من هذا، ومن أراد يطلع على هذه الأمور فيه بحث في شرح المنتهى في أحكام الجن تزاوجهم مع الإنس، وفي كتاب مستقل أحكام المرجان في أحكام الجان لفلان الشبلي الحنفي ومطبوع موجود. نعم. أحسن الله عليكم سهل الزوري. يقول السائل: هل يكون جنون مرض غير مس الجن أو بسبب غير مس الجن؟ نعم. هل يكون الجنون أو مرض الجنون له سبب غير مس الجن؟ كيف يكون الجنون غير مس الجن؟ ما يكون جنون إلا بمس الجن، لكن قد يكون إنك تقصد هل الإنسان المصروع يكون صرعه بغير الجن؟ يمكن يكون عنده مرض عصبي. نعم، يمكن يكون عنده مرض عصبي أو مرض نفسي، وهذا يعالجه الأطباء النفسيون. نعم. هذا يسأل أحسن عليكم عن نفس السؤال، يقول: إذا كان الزوج أحدهم مريضا نفسيا هل يعتبر هذا عيبا يوجب الخيار؟ إذا كان منه ضرر على الآخر فهو عيب، أما إذا كان ما منه ضرر فليس عيبا، لأنه قل من يسلم من الأمراض، قل من يسلم، لكن الشأن في وجود الضرر وعدم وجوده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول عن بعض الأوضاع التي تحصل بين الزوج وزوجته من قبيل الاستمتاع، وقد تشمئز منها الزوجة، هل تصل إلى المحرم أم أنها داخلة في الاستمتاع المباح؟ نعم تعيد السائل أحسن الله إليك، يسأل عن بعض الأوضاع التي تحصل بين الزوج وزوجته من قبيل الاستمتاع وقد تشمئز منها الزوجة، يقول هل تصل إلى المحرم أم أنها داخلة في الاستمتاع المباح؟ ما ندري إيش القصد من هذا، ما ندري إيش القصد من هذا، أنا نقدر على الجواب. نعم أحسن الله عليكم، هذا السائل يقول على اختيار ابن القيم حفظكم الله أن الزوجة بالخيار لم يحل الإشكال، فهو إعادتها بعدم عقد جديد بعد فراغ العدة، ما هو توجيه فضلته؟ هي بالخيار، إن شاءت عادت إليه بلا عقد كما عادت زينب إلى أبي العاص بالعقد الأول، وإن شاءت لم تعود إليه وتزوجت غيره، خيار لها هي. نعم أحسن الله عليك، انتهت الأسئلة بالنسبة لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل لو تزوج رجل امرأة ولم يكن بها برص ولكن تبين أن بأهلها وأقاربها هذا الأمر، فهل من حق الزوج فسخ النكاح بهذا العيب والذي قد ينتقل إلى أولاده من بعده؟ لا، ليس له حق إلا إذا كان بها هي، إذا كان بها هي أو فيه هو، أما أن أباها أو أبوها أو أخوه في برص هذا لا يسوغ الفسخ، لأن الزوج سليم أو الزوجة سليمة. نعم أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يصح أن يقال أن هذا المرض معدي، وما معنى قوله لا عدوى؟ اي نعم، الامراض منها شيء يعدي باذن الله، يعدي باذن الله، اما قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى هذا على ما كان يعتقده اهل الجاهليه ان المرض يعدي بنفسه لا باذن الله. نعم احسن الله اليكم، يقول السائل يقول بعض طلبه العلم ان دخول الجن في الانس مختلف فيه عند السلف ولم ياتي نص صريح في ذلك، فكيف يرد عليه؟ وهل تطرح مثل هذه المسائل أم تركها أو لا؟ اللي يقول هذا المقالة جاهل ولا يدري، القرآن فيه قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا نص في القرآن أن الجن يصرعون الإنس ويمسونه، فكيف يقول ما في نص؟ وأيضا السلف ما قالوا بهذا، وهم في هذا، اللي قالوا هذا هم المعتزلة، الذين قالوا هذا هم المعتزلة الذين يعتمدون على عقولهم ويحكمون عقولهم، وما قال به السلف. نعم أحسن الله إليكم، يقول السائل يوجد لدي قريب نصيب في مرض السرطان أعاذنا الله وإياكم منه، وأجريت له عملية ونتج من ذلك ضعف في عضلات التحكم في خروج الفضلات، وأنه يتطهر لكل صلاة، ولكن أثناء الصلاة عند الركوع والسجود يخرج منه ريح وهو لا يقدر التحكم به، أرجو أن تفتوني وجزاكم الله خير الجزاء. نعم هذا حدث دائم، هذا يتوضأ عند الصلاة، يستنجي ويتوضأ عند ما يريد الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يستنجي ويتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي في الحال وصلاة صحيحة ويستمر ولو خرج منه شيء. نعم أحسن الله إليكم، يقول السائل أصيب ولدي الأكبر بحادث مروري وصرفت عليه كل ما أملك، فهل يحاسبوني أخوته عن حقهم بها بما أملك؟ لا، مسألة المصروف تقوم لكل واحد بما يحتاجه، وحوائج الأولاد تختلف، الكبير والصغير والذكر والأنثى تختلف، وكل واحد تقوم بما يحتاجه، ولا يلزمك تعطي الآخر مثله وهو لا يحتاج إلى هذا الشيء. العدل في النفقة أن تعطي كل واحد ما يحتاجه فقط. نعم، فإن زدت على ما يحتاجه هذه عطية يجب التسوية فيها، أما النفقة فلا يجب التسوية فيها، والعلاج من النفقة، من النفقة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: بعد الزواج انتفع الزوج بمهر زوجته برضاها ووعدها أن يعيده لها فلم يستطع، هل يعتبر من الدين؟ نعم، إذا لم تسامحه عنه وأعطته إياه على أنه قرض يرده فهو دين في ذمته، أما إذا سمحت به فلا حرج في ذلك. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لا بد من طيبة نفسها، وإلا فإنه يرده عليها وهو دين في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم التلبيسة في الملكة؟ إيش التلبيسة في الملكة؟ نعم، هذه من العادات، هذه من العادات التي لا أصل لها، ولا في الملكة تلبيسة ولا دبلة ولا دبلة ولا شيء من هذا، هذه عادات وافدة إلينا من مجتمعات أخرى ولا أصل لها في الدين. نعم. إذا أسلم الزوج ولم يسلم الزوجة أن يحسب لها مدة الأرزاق ماذا بعد القضاء؟ هل إيش؟ هل يحسب لها أو يحسب لها مدة الأرزاق؟ اي نعم، مدة العدة من إسلامها، منذ أسلمت تبدأ العدة، فإن أسلم قبل مضي العدة فهي زوجته، وإن تأخر حتى خرجت العدة بانت منه، ولا تحل له إلا بعقد، إلا بعقد جديد أو تتزوج غيره. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: في بعض البلدان الإسلامية تدفع المرأة المهر للرجل وأيضا تقوم بأثاث البيت، فهل يصح الزواج؟ الزواج يصح، لكن هذا باطل، مسألة أن المهر على الزوجة أو يمنع، يمنع هذا الشيء لأنه مخالف للحكم الشرعي. نعم. هل يحق للمرأة أن تطالب بالطلاق إذا كان زوجها يستخدم المخدرات؟ نعم، لأن هذا ضرر عظيم على دينها وعلى صحتها وعلى أولادها، لا شك أن هذا من أشد، من أشد الأخطار، وبالفراق تفد بنفسها ولأولادها منه، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هذا الحديث صحيح وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو اني امر احد المسلمين لبشر الا امرت المراه ان تسجد لزوجها واذا كان صدقا ارتد بهذا المال؟ نعم نعم، هذا في قصه معاذ رضي الله عنه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قادما من سفر، ومعاذ راى اهل تلك البلد يسجدون لرؤسائهم، فأراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه وقال: السجود لا يجوز إلا لله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. الحديث لا بأس به، ومعناه الحث المرأة له ما له فوائد عظيمة. الأول تحريم السجود لغير الله عز وجل، وهذه مسألة من مسائل التوحيد. والفائدة الثانية عظم حق الزوج على زوجته، وأنها يجب عليها القيام بحق زوجها من غير تكره ولا تبرم لذلك. نعم. أحسنكم الله. يقول لي توظيف عمال في مهنة إلكترونية، وقد بحثت ولم أجد مسلما متقنا لهذه المهنة ووجدته مسيحيا، هل في ذلك شيء؟ إذا لم تجد يجوز استئجار الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقة الليثي في سفر الهجرة يدله على الطريق، وكان مشركا لكنه كان هاديا سريتا يعرف الطريق، يجوز استئجار الكافر للعمل إذا لم يوجد غيره من المسلمين من يقوم بهذا العمل. نعم. أدعوكم الله. إذا أفتى شيخان فتوى مختلفا وكلهم أجفوا في علمهم فممن آخذ الفتوى؟ أولا ما يجوز للإنسان أنه يكرر الأسئلة على المشايخ. إذا سأل من يثق بعلمه ودينه يكتفي بجوابه، ألا يروح يسأل ثاني ويحصل لخبطة كما يفعل بعض الناس. ثانيا إذا أفتى اثنان في مسألة ننظر أقربهم للدليل، أقربهم إلى الدليل نأخذ بقوله، أقربهم إلى الدليل يؤخذ بقوله، ولا يمكن يختلفون والدليل واحد. لازم أن أحدهم أنه أقوى دليلا من الآخر، لا بد من هذا، لا يمكن تسهون أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يذكر بعض الناس على لسان فضيلتكم أنكم أحييتم بجواز عمل المباحث الذين يجلسون على طرف العلم. ما هو بس أنا يا أخوان، المباحث أمرها ضروري، لا بد من المباحث على طلبة العلم وعلى غيرهم اللي يسيئون. حتى طلبة العلم يسيئون أحيانا، والمباحث إنما هي لخدمة المسلمين ولضبط الأمن، لضبط الأمن. لو لم يكن هناك مباحث اختل الأمن وتسلط المجرمون، هذا شيء لا بد منه. لكن نوصي رجال المباحث أن يتقوا الله وأن لا يظلموا أحدا وأن لا يعتدوا على أحد بغير حق، لأن هذا ظلم حرام. أما أنهم يتحرون لأجل ضبط الأمن ويتوثقون ويتحققون، فهذا من مصالح المسلمين، ما يصلح المسلمون بدون مباحث أبدا. نعم. أذكركم الله. شخص يفعل الزنا قبل عقد النكاح دون عند الزوجة في أولهما، ولا يزال نسأل الله العافية على هذه الحال حتى مرض الزواج، فهل عقد النكاح في صغير؟ العقد صحيح، لكن عليها أن تطلب الفراق، هذا يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى ربما يقام عليها حد القذف إذا لم تثبت، مثلا هي خطر عظيم. نعم. تبارك الله. هذا يسأل عن حديث 19 رزق، يقول ما هي أصل الحديث وما تصل حصله؟ والله ما أعرفه، ما أدري 19 رزق، ما أدري تجارة طيبة، لكن هذا الحديث ما أدري. نعم. يقول ما هو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء إذا كنت رافعا يديه فيه؟ الأولى أن لا تمسح، الأولى أن لا تمسح، لأن الأحاديث الواردة في المسح ضعيفة. بعض العلماء يقول أن في مجموعها تصلح للاستشهاد أن يمسح الوجه، بينما البعض الآخر يرى أنها لا يقوي بعضها بعض، كلها ضعيفة، والأصل عدم المسح. رفع اليدين هذا مشروع بالدعاء، أما المسح فهذا لم يثبت، وما دام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن تركه أولى. لكن لا ينكر ويبدع من رفع يديه، هيبدع لأن هذا فيه أحاديث وإن كانت ضعيفة، لا يبدع، لكن يقال له الأولى لك أنك ما ترى يديك. نعم. أحسن الله إليكم. رجل رضوان قال لزوجته وامي سبب حرام علي ان اسافر معك مره اخرى فماذا علي كفاره يومين ام صيام؟ عليه انه ياتي للافتاء ان شاء الله بنفسه ويقدم سؤاله وينظر فيه ان شاء الله. نعم. أذكركم الله في الحج العام الماضي يوم عرفة كنت بتخطيط وجهي أثناء الدعاء وذلك الحوض والزياد والعلو ولم يكن هناك رجال فماذا علينا؟ هذا التكلف على أن لا تعود لمثل هذا التكلف. نعم. أذكركم الله بل ليس على المرأة قطر صلاتها وإعادتها إذا مضى أمامها طفل صغير يبلغ أكثر من سنتين؟ لا تنقطع الصلاة بالمرور، لكن يأثم المرء إذا كانت مكلفا مبالغا يأثم، ويأثم المصلي إذا مكنه، والصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم على عذابكم وضعكم صلى الله عليه وسلم على نبينا.